لا تجوز المفاصلة. ومن هنا وقعت بعض الجماعات الإسلامية من قبل ومن بعده في أخطاء كثيرة وكثيرة جدا ما جنوا منها إلا الصبر المر. والله المستعان. طيب لعله يكفي هنا جزاك الله خيرا ولكم مثل ذلك ان شاء الله. الله يبارك فيك ويتقبل منك.